الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا في هذه الدقائق لنعيش مع هذه الكلمات الربانية، فما أحوج الناس إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى، خاصة في ظل هذه الأحداث التي نعيشها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى، تقوى الله عز وجل، والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط الله عز وجل وغضبه وقاية تحفظه وتمنعه. وعرف السلف الصالح معنى التقوى. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: كلما رأيت الشوك عدلت عنه وابتعدت. قال: ذاك التقوى. وعرفها علي رضي الله تعالى عنه إن صح الأثر، قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله عز وجل. هذه التقوى. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بعده، وهي وصية السلف الصالح. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية ربنا سبحانه وتعالى، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ثبت عند الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. إذن التقوى وصية ربنا للأولين والآخرين، وهي وصية سيد النبيين صلى الله عليه وسلم للأمة بعده، وهي وصية السلف. السلف كانوا يتوصون بتقوى الله عز وجل. أبو بكر الصديق كان يقول في خطبه: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وكتب عمر بن الخطاب لولده عبد الله بن عمر، كان يوصيه بتقوى الله، يقول: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وعمر بن عبد العزيز يوصي بعض إخوانه بتقوى الله عز وجل، قال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله عز وجل، التي لا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. إذن فالتقوى وصية ربنا ووصية نبينا ووصية سلفنا، وصية عظيمة جليلة. الوصية بالتقوى من أعظم الوصايا، ولذلك لما نزل قول ربنا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، شق هذا الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، من منا يقوى على هذا الحق؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظروا إلى هذه الأوامر، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والآية الأولى ليست منسوخة، ولكن المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل ذكر المتقين في كتابه وعدد صفاتهم، أذكر لكم طرفا منها حتى نعيش مع المتقين اليوم، ومع الذين حققوا تقوى الله عز وجل، ومع الذين قطفوا أو اقتطفوا ثمار التقوى. الله تبارك وتعالى يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه تقوى الله عز وجل، هؤلاء هم المتقون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صفات كثيرة. لو أننا تحدثنا عن كل صفة من صفات المتقين لاحتجنا إلى وقفات عديدة، فعن أي صفة نتحدث؟ انظر، صفة إيمانهم بالله، إيمانهم بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، صفة إيمانهم بالغيب، صفة إنفاقهم في السراء والضراء، صفات كثيرة، تعظيمهم لشعائر الله عز وجل. لذا فإن الله عز وجل ذكر المتقين وعدد صفاتهم في آيات كثيرة في القرآن الكريم. وانظروا إلى هذه الثمرات التي حصلها المتقون من عباد الله عز وجل، ثمرات يحصلها عباد الله عز وجل من المتقين. ومن حقق تقوى الله عز وجل وعمل بهذه الوصية فلا بد له من ثمرات بإذن الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه الثمرة العظيمة، وهي من أفضل ثمرات التقوى، إنها معية الله عز وجل. معية الله يعني الله عز وجل سيكون معك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من حقق تقوى الله عز وجل كان الله تبارك وتعالى معه. الله عز وجل مع المتقين، نعم مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. ومعية ربنا نوعان اثنان، معية خاصة ومعية عامة. المعية الخاصة هي معية النصر، الله عز وجل ينصر المتقين، معية النصر والحفظ والتأييد والغلبة والظفر. قال الله تبارك وتعالى لهارون وموسى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. انظروا يا عباد الله، لا تخافا. لماذا يا رب؟ إنني معكما، معية الحفظ للمتقين ولمن حقق تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بل لما رأى أصحاب موسى فرعون من خلفهم والبحر من أمامهم قالوا لموسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، معية الحفظ والنصر والتأييد والغلبة. وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم حين خاف الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. هذه هي معية النصر والحفظ، هذه هي المعية الخاصة. أما المعية العامة وهي النوع الثاني من أنواع المعية، معية العلم الشامل والإرادة والإحاطة، فالله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والمتقون هم أعلم الناس بذلك، من حققوا التقوى يعلمون أن الله تبارك وتعالى معهم في أي مكان كانوا، لكن معهم بعلمه وتحت سمعه وبصره، ولكنه سبحانه وتعالى بذاته على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده. سبح اسم ربك الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء، يعني على السماء، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالله تبارك وتعالى على العرش استوى، يعني على واستقر، وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وتحت سمعه وبصره. والمتقون هم أعلم الناس بذلك، أعلم الناس بذلك من حققوا تقوى الله جل وعلا. انظروا إلى هذه المرأة التي التقى بها أعرابي في صحراء مقفرة وأراد أن يصنع بها الفاحشة، فأرادت أن تعلمه مراقبة الله عز وجل بأسلوب بديع جميل. قالت: انظر، اذهب إلى الناس وانظر، أنام الناس في الخيام. فذهب الرجل مسرعا فوجد الناس قد ناموا جميعا، فعاد إليها وأراد أن يحقق ما طلب منها، فقال: اطمئني وأبشري، فقد نام الناس جميعا ولا يرانا إلا الكواكب. بكت المرأة التقية وقالت له: وأين مكوكبها؟ أين الله؟ أين الله عز وجل؟ بكت. فيجب علينا أن نذكر أنفسنا دائما ودوما بهذه الكلمة كلما هم الإنسان بالمعصية: أين الله؟ لا يرانا إلا الكواكب. قالت: وأين مكوكبها؟ فالله تعالى معنا، الله تعالى يرانا، الله تعالى يسمعنا سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يغار كما ثبت عند البخاري ومسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. فالله تبارك وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل. ثبت عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. فقال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله لئلا نكون منهم ولا ندري. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ولكن ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بالمحارم انتهكوها. فربنا سبحانه وتعالى يرانا، ربنا سبحانه وتعالى يسمع دبيب أرجل النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء يرانا. فأول ثمرات من ثمرات التقوى التي يحصلها المتقون من عباد الله معية الله ومعية ربنا نوعان: معية خاصة، معية الحفظ والنصر والتأييد والغلبة، ومعية العلم الشامل، المعية العامة. فالله تعالى لا يغيب عنه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ومن جملة الثمرات كمال الثقة واليقين في رب العالمين سبحانه وتعالى. إذ ما ازدادت درجة الثقة واليقين في قلوب المتقين إلا بعد تحقيقهم لتقوى رب العالمين سبحانه. إيتيني برجل عنده ثقة كبيرة في ربنا سبحانه وتعالى، فلا بد أن تراه تقياً حقق تقوى الله، جعل بينه وبين سخط الله وقاية تحفظه وتمنعه. هذه التقوى تجعل سداً حائضاً منيعاً بينك وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمتقون يحصلون هذه الثمرة أيضاً بعد ثمرة المعية، سيحصلون أيضاً كمال الثقة واليقين في الله عز وجل. انظروا إلى أم موسى، تلكم المرأة التي تعلمنا درسا في حقيقة الثقة واليقين رجالا ونساء. يوم أن أوحى إليها ربنا، وهو وحي الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. الله أكبر. فإذا خفت عليه، كان من المتوقع أن يقول ربنا عز وجل: فخذيه إلى مكان بعيد. إلا أن الله عز وجل يقول لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في البحر. وصلت إلى درجة من الثقة واليقين، إلى درجة كبيرة، حتى قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين يقول: إن أم موسى ألقت ولدها وفلذة كبدها في تيار الماء، يعني ما جعلت هذا أو ما فعلت هذا الفعل إلا لكمال ثقتها بربها، جعلتها تلقي فلذة كبدها وثمرة فؤادها في تيار الماء. إلى حيث يتوقف ثقة ويقين في ربنا سبحانه وتعالى، لكن بعد تحقيق التقوى، وهذه ثمرة كبيرة يحصلها أهل التقوى. ويوشع ابن نون عليه السلام الذي ذهب إلى بيت المقدس لفتح بيت المقدس، وكان يوم فتحها كان يوم الجمعة عصرا، فنظر إلى الشمس فوجدها تضيف إلى الغروب. تدرون ماذا صنع؟ خشي من طلوع السبت عليهم، خاطب الشمس في السماء رجل يكلم الشمس، أي ثقة وأي يقين عند هذا الرجل؟ نظر إلى الشمس وقال: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى عليه حتى فتح بيت المقدس. الله أكبر يا عباد الله. حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح الجامع، يقول: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. بل وهناك ما هو أروع من ذلك، هناك قصة كأنها من وحي الخيال، ولولا أنها موثقة عند أهل العلم ما استطعت أن أرويها لحضراتكم. ذكرها ابن أبي الدنيا بسنده عن الشعبي رحمه الله، ورواها البيهقي من طريق أخرى وقال: هذا إسناد صحيح. وذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في المجلد الرابع. حاصلها أن قوما خرجوا متطوعين في سبيل الله عز وجل، خرجوا من اليمن، فمات حمار أحدهم وهو نباتة بن يزيد رحمه الله، فأراد القوم أن يركب معهم فأبى عليهم، فتركه القوم ثم ذهبوا. فقام الرجل توضأ وصلى لله ركعتين، وبعدما انتهى من صلاته قال: اللهم إني أؤمن أنك تبعث من في القبور وتحيي الموتى، فلا تجعل لمخلوق علي منا، فإني أطلب منك أن تبعث لي حماري. فقام الحمار ينفض أذنيه. بعدما هلك قام الحمار ينفض أذنيه، ركبه وأسرجه وألجمه ولحق بقومه، حتى قال قومه: ما شأنك؟ قال: شأني أن الله بعث حماري. قال الشعبي رحمه الله: لقد رأيت الحمار يباع بالكناسة، وهو اسم مكان، حتى قيل لنباتة: تبيع حمارك وقد أحياه الله لك؟ قال: كيف وقد قيل: ومن الذي أحيا الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل. ثمرات يحصلها المتقون في الحياة قبل الممات، وهناك ثمرة عظيمة جليلة من جملة ثمرات التقوى، ألا وهي تفريج الكربات والأرزاق بغير حساب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما على الإنسان إلا أن يحقق تقوى الله عز وجل. حقق التقوى وستأتيك الدنيا بإذن ربنا عز وجل وهي راغمة تحت قدمك. هذا هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابن ماجة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الله أكبر. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. هذا لمن يشك في أرزاق ربنا، خاصة ونحن نعيش تحت ظل هذه الظروف المؤلمة من غلاء الأسعار وما شابه ذلك، ومن فتن ونوازل. هذا من تقدير ربنا سبحانه وتعالى علينا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من مصيبة قد نزلت أو قد حلت إلا بسبب الذنوب التي ارتكبتها أيدي الناس. ما من مصيبة، أي مصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر، بشر ماذا؟ وبشر الثائرين المتظاهرين المعتصمين. كلا كلا، وإنما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف، فتن وقتل ودماء وتفجير إلى آخره، والجوع. عندما يتحدث كثير من الناس اليوم ويقولون بثورة الجياع أو بثورة الغلابة وما شابه ذلك، والله لو رجعوا إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا أنفسهم في رغد من العيش. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، بل ويجعل الحجر والحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم، بل حوصر في شعب بني هاشم 3 سنوات ويأكل ورق الشجر صلى الله عليه وسلم. من منا قد أكل ورق الشجر اليوم؟ من منا يخصف نعله؟ من منا يرقع ثوبه؟ من منا قد ربط حجرا أو حجرين على بطنه من شدة الجوع؟ كان أحدهم يذهب ليقضي حاجته، يريد أن يتبول، فيسمع صوت خشخشة تحت قدمه، فينظر فإذا به يجد جلدا، فيأخذ هذا الجلد فيغسله بالماء ثم يحرقه بالنار ثم يستفه ويشرب عليه الماء فيتقوى بذلك 3 أيام. أوصل الحال بنا إلى هذا؟ لا والله، لا والله. فربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الثمرات التي يحصلها المتقون من عباد الله عز وجل في الحياة قبل الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، وهناك ثمرة من ثمرات التقوى، ألا وهي ثمرة العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. والعلم ليس بالشهادات ولا الجامعات ولا الكليات ولا أعلى الشهادات. فها هو العلامة الألباني رحمه الله محدث العصر الذي ما خرج من الدنيا إلا بشهادة الابتدائية، وقد يتمسح باسمه اليوم من يحصلون أعلى الشهادات، بل وقد رحل إلى ربه عز وجل وقد ترك تركة علمية كبيرة ما خلفها أصحاب الشهادات العليا، بل يتمسحون باسمه ويتمسحون في النقل عن كتبه رحمه الله تعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، يا لها من ثمرة. فالعلم خشية والعلم تقوى الله عز وجل. وكذلك من جملة الثمرات محبة الله عز وجل. الله تعالى يحب المتقين، الله تعالى يحب المتقين. فربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما علينا إلا أن نحقق تقوى الله عز وجل، فهي وصية ربنا ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم ووصية سلفنا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور، الله عز وجل يفرج الكروب، الله عز وجل ينفسها. شريطة أن يحقق الإنسان تقوى الله عز وجل، تنفيس الكرب بتحقيق التقوى، رفع هذا الغلاء والبلاء بالتقوى. امرأة تنام مع أولادها في الثلث الأخير من الليل في عمارة كبيرة، إلا أنها تسكن الشقة يعني من الأسفل، وفي وقت متأخر من الليل تسمع صوتا في مكبر الرجاء على سكان العمارة الصعود إلى أعلى بسرعة. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك حريق هائل شب في أسفل هذه العمارة. المرأة معها أولاد صغار ومعها أمها، يعني لا تستطيع الحركة إلا بمشقة. ماذا تصنع؟ في سرعة البرق تنقل ولدا تلو الآخر ولدا تلو الآخر إلى أعلى، وتنزل بسرعة، والنار قد شبت في بيتها ولم يتبقى أمامها سوى الرضيع والأم المقعدة. ترى أيهما تنقذ بفطرة سليمة وبسرعة رهيبة؟ انقضت على أمها فحملتها إلى أعلى وتركت ولدها لأمر الله عز وجل، وعندما نزلت إلا أن النار قد أكلت البيت كله، وهي تسمع إلى صراخ ولدها وفلذة كبدها، إلا أنها لا تستطيع أن تصنع شيئا. فسكت الصوت شيئا فشيئا، فاحتسبت جنينها عند الله عز وجل وفوضت أمرها إلى الله تبارك وتعالى، وصعدت إلى أمها وأولادها، ولكنها لم تعلم أن الله عز وجل قد خبأ لها في القدر شيئا لم يكن في الحسبان. ففي الصباح الباكر تستمع إلى نفس المكبر الرجاء على سكان العمارة النزول إلى أسفل، فإننا قد وجدنا ولدا رضيعا تحت الأنقاض ما مسته النار بسوء أو مكروه. المرأة أرادت أن تلقي بنفسها من أعلى، عسى أن يكون المنادى عليه هو ولدها، وبالفعل لما نزلت وجدته ولدها، فألزقته في صدرها وحمدت ربها وشكرت ربها بعد أن نفس الله تعالى كربها سبحانه وتعالى. قلت لا عجب ولا غرابة، بالأمس القريب نقذت أمها من النار، فكان جزاؤها من جنس عملها أن نجى طفلها الواحد القهار سبحانه وتعالى. فبتقوى ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينفس الكروب، الله سبحانه وتعالى يقضي الحاجات. ولا تظنن أبدا أن الأرزاق أو توسعة الأرزاق مقيدة فقط يعني الأموال، لا والله لا والله، فإن الجسد الذي تملكه بصحة تتنعم فيها ليل نهار أو تتنعم بها ليل نهار، إنها من أعظم النعم التي امتن الله تعالى بها عليك. وإن كنت في شك من هذا فاسمع إلى هذا الرجل يوم أن دخل المستشفى فسمع صوت أنين لرجل، فدخل فوجده يعني رجل مشلول، فسأل عن سبب المرض، فقالوا إنه مصاب بتلف في الأمعاء. قال جنبوه اللحم والأرز الأشياء الثقيلة، فقالوا والله لا نطعمه إلا عبر خراطيم في الأنف، ولا تغذى إلا بقطرات الحليب، وكلما وصلت قطرة إلى بطنه صرخ يصيبه عسر هضم. فالأرزاق التي عند الله عز وجل ليست مقيدة أو محصورة بالأموال أو بالمناصب والأعمال، كلا، وإنما هذا الجسد الذي تملكه فهو رزق من الله عز وجل، تأكل وتشرب وتلعب وتمرح، لهو من أعظم نعم الله عز وجل عليك. فلنرجع جميعا إلى تقوى الله تبارك وتعالى، ولنحقق تقوى الله، عسى أن يرفع الله تبارك وتعالى عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والشقاء، ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والشقاء، وارزقنا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار، اللهم لا تجعل عيشنا كدا وصب علينا الخير صبا صبا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك أن تبيض وجوهنا وأن تزكي نفوسنا وأن تطهر قلوبنا، ولا تخرجنا اليوم من المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة منك لن تبور، برحمة منك يا عزيز يا غفور. أمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام النبيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.